إن الله حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وقفنا على قيل وقال. كلمة قيل وقال ده مصطلح بيتقال على الكلام المعاد أو حكاية الكلام بعد سماعه، وأيضا قالوا فيه معناه إما أن يقصد به ترك إعادة الكلام وحكاية الكلام بغير فائدة، يترك في لو قال بمعنى حكاية الكلام، معنى كلمة حكاية معناها إعادة، تكرر تكرير الكلام وحكايته، ما كل ما يسمعه يعيده ويكرره بغير فائدة. ومعلوم من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أن الكلام له غاية وله هدف، ولا بد أن يتكلم الإنسان من أجل مصلحة. من كان يؤمن بالله يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكلاهما عبادة، صمت عبادة، قال من سنع عن زائد أو له أو محرم. والكلام في الخير عبادة، والمؤمن العاقل لابد أن يكون في عبادة في جميع أحواله، في صمته وفي كلامه، في حركته وفي سكونه، وفي قصده وفي غايته. المؤمن العاقل لابد أن يستهدف الخير في جميع مقاصده. أيضا قيل وقال أي الكثرة، يعني كثرة الكلام، كثرة الحكايات، يعني لا يقتصر على أن يتكلم في المفيد، وإنما يزيد أيضا لمجرد الزيادة يكره هذا. وقيل وقال أيضا إعادة المسائل، الكلام في المسائل الخلافية، لأن المسائل الخلافية متعلقة بالفقه والأحكام، إذا كان فيها رأي ورأي ورأي يقدر يعيد الرأي، يقول الآراء من غير قصد شرعي. نحن نفترض أن في العلم يقال الرأي والرأي ثم يرجح رأي وينتهي الكلام، إنما إيه يعني لما بنقعد في مجلس وبالذات مجالس العامة، مجالس العامة اللي هي غير المتخصصين، يعني أهل التخصص في الفقه والمقارنة ممكن يقول رأي 2 3 4 5، وبعدين عشان الناس تسمع هذه الآراء وتعرفها كعلم مادة علمية. إنما مجالس العامة وعز مجالسنا هذه مش مطلوب الآراء المتعددة، كان رأي ورأي ويرجح أحدهما وانتهى الموضوع، فلا يكون إلا في مجالس أهل التخصص في العلم. أما في غير ذلك إن كان مثلا بمجرد التعالم، يعني يدعي أنه عالم فيقول فلان قال وفلان قال وفلان قال مجرد عالم، هذا غير مفيد ويكره. أيضا إن كان بقصد التباهي، تباهي إن عارف رأيه 2 3 4، هذا إذا يحرم بك العلم لا يكون إلا للتباهي، إنما العلم يكون للانتفاع به لقائله وسامعه. ولذلك قالوا أن حتى مجرد كثرة الكلام لا يؤمن معه الغلط، فبعدا عن شبهة الخطأ وسدا لذريعة الغلط ينبغي أن يقلل الإنسان من كلامه فلا يكون إلا في مفيد. وقيل أنه يقصد به إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها، فيقول قال فلان كذا وقيل كذا. والنهي إما للزجر عن الاستكثار منه أيضا، وإما لشيء مخصوص منه، وهو أن يكون الكلام الشخص المحكي عنه يكره ذلك. وإذا قلنا أنها غيبة ذكرك أخاك بما يكره تسمى الغيبة، دي محرمة وليست مجرد الكراهية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكثرة السؤال كره لكم كثرة السؤال كثرة السؤال إن كان سؤال علمي يبقى برضك نسأل عند الحاجة، وإذا أخذنا الإجابة النافعة نقتصر على هذا لا نتكلم لا نسأل كثيرا، نبقاش السؤال من أجل التنطع، التنطع معنا التعمق في الكلام وغير النتيجة. اللي عاوز يسأل سؤال يسأل سؤال يكون محتاج ليه. اللي كان بيسأل دلوقتي بيسأل في سفر والمغرب لسه ما أذنش وفكر اللي يصل المغرب فبيسأل سؤال ينفع؟ قلنا لا يصح. بالسؤال في عن واقعة هو محتاج إلى الانتفاع بها. اللي كان في سفر وعايز يجمع أجمع تقديما العشاء مع المغرب في وقت المغرب ما ينفعش قبل المغرب، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. ما ينفعش العصر يصلى العصر في أسيوط ويتحرك والأجيب المغرب أجمع المغرب ما ينفعش. المغرب لا يصح إلا بعد دخول وقته بغروب الشمس. بسؤال في محله يعني. كذلك بسؤال إذا لم يكن للحاجة هذا يمنع في العلم. أو سؤال افتراضي في أمور نادرة لا تحدث، يفترض حاجة ويقول لو حصل نعمل إيه. طب لما يحصل يعني فاكر في سنتين تقريبا جاية واحدة ومعها زوجة ابنها بتقول زوجها مش عايزها تحمل، وهي بتقول يعني حرام ولا حلال وهي حاليا حامل. طب بتسأل الحمل الموجود ولا الحمل اللي جاء؟ قال لا ده ليس الحمل اللي جاء. تقول لما توضع الحمل الموجود وبعدين يعدي يوم ولا شهر ولا شهر نسأل عن الحمل اللي جاء ونشوف الأحوال إيه ومتى يباح تأخير الحمل ولا يمكن. يبقى لسه بنسأل وهي حامل لسه ما وضعتش، يعني عايزين يتخانقوا قبل ما يوضع الجنين الموجود. يعني افترضوا ان هو ممانع وهي مش عايز ايه وهو عايز يختلفوا فعايزين يتخانقوا من دلوقتي ويعني عملها اشتباك يعني. لا لا لما يوضع الحمل الحالي ولسه قدامك 3-4 شهور وبعدين تقوم بالسلامة اسأل على غيره. اذا سؤال في غير محله، سؤال في غير محله ولا في غير وقته. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ده من ناحية السؤال في العلم. أيام النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألوا عن أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أيام النبي كان فيه ممنوع السؤال عن حاجات لم يتبين حكمها، لأنه ممكن يسأل عن سؤال يحرم شيء أو يعني كان حلالا أو يحرم يعني يمنع شيء كان مباحا، كان ممنوع السؤال. لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألوا، لأن كان ينزل الوحي والنبي حذر وقال يعني شر الناس اللي يسأل سؤال فتحرم من أجل مسألتك. إنما بعد يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق الأعلى هذا النوع من الأسئلة غير موجود، وبالتالي لا يقال بإباحة ولا منع. هذا رأيي في موضوع وكثرة السؤال. والأولى هل يعني أن يجوز يعني حمل السؤال على كل سؤال، سؤال العلم وسؤال المال، لأن سؤال المال ما يصح أن تسأل الناس المال، يعني يطلب من الناس مال يتسول لغير ضرورة، لأن المسألة لا تحل لغير ضرورة، لا تحل المسألة إلا ثلاثة بثلاثة، لفقر لذي فقر مدقع أو غرم مفزع أو دم موجع أو قال جائحة. ذي فقر مدقع يعني فقر لا يجد معه طعامه ولا كسوته، يبقى يسأل الناس. فإن وجد كفافا يتوقف عن المسألة، وجد ما يأكل منه وما يلبس به ويسكنه خلاص يبقى لا ينبغي أن يسأل. إنما الفقير الذي يحتاج إلى مطعمه وكسوته أو مطعام أهله ومن يعولهم ويسأل عنهم أو كسوتهم، هذا يجوز له السؤال. إذا اكتفى حتى يجد كفافا، يعني حتى يجد ما يكفيه. وذي غرم مفزع، يعني إنسان تعرض مفاجأة لغرم شديد، غرم شديد يعني احترق ماله، احترق زرعه، يعني عربية قلب والعياذ بالله، وسفينة غرقت، فأصبح صاحبها محتاج. كان صاحب رأس ماله وغني وكلام من ده، لكن غرم هذا المال، أو قتل خطأ فغرم يغرم مالا كثيرا في الدية، هذا أيضا يعان. أو اتهم خطأ في أمر معين وعليه غرامة، هذا يعان. مش اتهم خطأ، الناس يتهم عمدا دلوقتي، يتهم الناس عمدا ويغرموه عمدا والعياذ بالله، فهذا يعان. أولا يمنع الظلم ويمنع اتهام الناس بالباطل بأي وسيلة، ثم إذا كان فيه غرم، يعني غرم الإنسان ظلما دفع مال، يعان عليه. أو تدخل في صلح معين بين عائلتين أو بين أفراد، فدفع مبلغ عشان يفض بمشكلة، دفع المبلغ فأصبح محتاجا، هذا يعان بعد كده، هو يعان. أو ممكن وهو أثناء المصالحة احتاج المبلغ، يجوز له أن يجمع من أهل المروءة ما يفض به هذا الإشكال، إن كان هذا المال يحل مشكلة وفي حق. اللهم صل على سيدنا محمد. أو جائحة، لها الجائحة زي ما قلنا، الابتلاء، المصيبة، حريق، غرق أو ما شاكل ذلك. وفيه رواية تقول ذي لمن، وقال ذي فقر المدقع أو غرم مفزع أو دم موجع، في رواية تانية في الحديث المذكور هنا، الدم الموجع يعني معناها زي ما قلنا قتل خطأ أو عليه دية فتدفع. برضو أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل لصاحب الكفارة، طبعا 60 مسكين، قال له ما عندوش بعز الله، فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام ليعان على كفارته. طيب، وإذا كان فيه من ضرورة للسؤال، إذا مجرد يسأل على قدر الحاجة ولا يلحد في المسألة، لأن ربنا مدح لا يسألون الناس إلحافا، بد من المروءة أن يسأل يعني إيه بالحكمة وبحسن خلق وبعفة. هذا كله فإذا كان الإنسان يسأل لنفسه، إنما يجوز أن يسأل لغيره، يعني شاف واحد محتاج أو في موقف يحتاج إلى إعانة، مرض مكلف أو فقر شديد أو موقف زواج يتيمة أو مسكين فقير يحتاج إلى الزواج ويحتاج إلى معونة، يجوز أن يسأل الإنسان غيره لهذا الرجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الناس لما جاء وفد يعني يبدو عليهم الفقر، مشقوقي الثياب والأنمار، يعني ثيابهم مشققة وعليهم مظهر البؤس، فالنبي ظهر عليه غضب عليه الصلاة والسلام ونادى في الناس ليتصدق، يعني ينادي الناس التصدق من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من صاع كذا، وجاء الناس، هذا يأتي بالبر بالقمح والشعير والتمر، وكل واحد يأتي ما، حتى جاء رجل بصرة فيها مال كثير، فبدا على وجه رسول الله السرور والبشر عليه الصلاة والسلام. النبي جمع تبرع لهؤلاء المحتاجين، ولا حرج في هذا أن يسأل الإنسان لغيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وإضاعة المال إما معه مال تسبب في ضياعه إسرافا في الإنفاق في الإسراف فيما لا يعود بمنفعة، أو أهمل حفظه وصيانته، أو أعطاه لمن لا يصونه. بكلها أوجه إضاعة المال، إضاعة المال إنفاق تبذير، تبذير وإسراف. لأن الإنسان مفترض كما ذكرنا سابقا أن تكون نفقته على قدر حاجته، بل يقنن حاجته على قدر ما عنده من المال، يبقى على قدر ما عنده من المال يقنن نفقته واحتياجاته، يبقى احتياجاته أكثر من إمكاناته. لا ينبغي لعاقل أن تكون احتياجات طموحاته أكثر من إمكاناته، لأن اللي يطمح لشيء هو لا يملك ثمنه، لا يملك ثمنه، يبقى يستدين، يمد إيده للرشوة، يمد إيده للسرقة، يبتسم في الحرام والعياذ بالله. بإضاعة المال في الإسراف والتبذير، وده مذكور في القرآن، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لأن ضياع للمال، المال نعمة، والله جعل المال قواما، جعل الذي جعل الله لكم، أو لما قال في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بها الحياة، تقوم بها الحياة، ولا تقوم حياة إلا بهذا المال. هذا من باب تضييع المال، لم يؤتوا السفهاء، يعني يعطي المال لسفيه فيضيعه، حتى إن كان هذا المال يملكه هذا السفيه لا صح، لأن المجتمع وصي على هؤلاء السفهاء. القرآن بيقول كده، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم من أموال مالك أنت ومال السفيه برضه. يعني إذا كان اليتيم صغير لا يؤتمن على المال، لا يعطى حتى يبلغ سنا فيه رشد، إن آنستم منهم رشدا تدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. حاجتين خلي بالك، دول حاجتين، ولا تأكلوها إسرافا، والحالة الثانية وبدارا أن يكبروا، يقول لك حتى يكبر ياخذها مني أستفيد منها قبل ما تضيع الفرش. يقول لا يسرف بالنفقة في غير حاجة أو الحاجة الزائدة، وفي نفس الوقت لا ينفقها، لا ينفق بدارا أن يكبروا، يعني قبل ما يكبر اليتيم حتى يقول يكبر يقول أخذ المال بتاعي يستفيد منه قبل ما يضيع العز بالله. والخبير بالنفوس يعلم أن بين الناس من يفعل هذا، ولا زال من يفعل هذا والعياذ بالله. أن واحد فيه مرفوع عليه قضية قال لك يعني على ما يكسب القضية يكون أخذت اللي أخذته، سبحان الله. طب أنت تقول أخذت اللي أخذته، أقول والرقيب الحسيب سبحانه وتعالى قال لسان يكون أخذت اللي أخذته يكسب. طب لا مصير ما يكبر يأخذ منك، أعلى ما يكبر يكون أخذنا اللي أخذنا. هو ده بدارا أن يكبر على أجل الله ولا أجل الله. يجب هذا يزيد من إضاعة المال، بل إضاعة المال إنفاق في الزائد. طبعا الإنفاق في المعصية ده محرم لأنها معصية، يقول محرم من ناحيتين، معصية وكمان مكلفة. ينفع يدفع فلوس يستخدم النعمة المال الذي عنده، مش عارف أقول اسمه طفش من مراحل الوقت، استخدم المال في معصية، استخدم نعمة الله في إغضاب الله، استخدم رزقا من الله فيما يغضب الله والعياذ بالله. ده محرم لأنه معصية، ولأنه استخدام النعمة في غير موضعها، سوء استخدام النعمة، وسوء استخدام النعمة ممنوع شرعا، سواء مال سواء صحة سواء زكاة. يعني اللي بيستخدم الزكاة في المكر والكيد هذا أساء استخدام النعمة، عصى الله بعقله. واللي سوء استخدام النعمة إن عنده لباقة وفصاحة ويتكلم والعياذ بالله يتفاصح ويتشدق، اللي هو منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان، استخدم نعمة والعياذ بالله، استخدم الفصاحة واستخدم نعمة اللسان أساء استخدامها والعياذ بالله، الترويج للباطل، الترويج للباطل. والقوة الذي يستخدم القوة في الأذى ترويج برضو العياذ بالله أذى قبيح يعني مقبح عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فاستخدام المال في غير منفعة ده معروف. طب استخدام في منفعة زائدة يعني حاجة لا ليس فيها حاجة وذكروا منها يعني زي ما قلنا اللي يسموه الايه الإسراف الإسراف الإسراف الإسراف والإسراف فيه ضياع الأفراد وضياع الأمم. لأن الحديث بيقول على النبي عليه الصلاة والسلام حسن التمت والتؤدة والاقتصاد جزء من من من 24 جزءا من النبوة يعني من الحكمة ومن التوفيق ومن الرشاد إنسان يكون مقتصد في نفقته. والمسرف يفتقر لما يقول الحديث يقول ابن لطيف وما عال من اقتصد يعني لما يقتصد في النفق يمشي على قد الحال مش هيفتقر ولما مش هيفتقر مش هيذل. وقلنا الفرد إذا افتقر نتيجة لإسراف في النفقة يبقى هو المتسبب وأذل نفسه يذل نفسه كان معه مال وضيع وعرض نفسه للذل والهوان. والإنسان يجب أن يكون في مقام العزة والكرامة يبقى ضحى بماله وينضحى بكرامته ومرؤته والعياذ بالله. هي أداب الإسلام وهذه أخلاق الإسلام وهذه معالم الإسلام التي يعلمها لجماهير المسلمين نسأل الله أن ينتفع بها أهل الإسلام. أيضا إضاعة المال الموجود مثلا الأولاد النهاردة زي ما أقول لك الورق قال له كل يوم مصروف جنيه كل مصروف 2 جنيه مش عارف جابوها من فين دي عملها سنة من فين. وبعدين حتى من النكد الأكبر النكد الأكبر اللي يقول لك احنا حرمنا وإحنا صغيرين نسيب العيال يصرفوا. انت حرمت ازاي يا عم؟ قال لك كنا لاقيين. طب تربيت ولا تربيتش؟ تربيت ربما مش هو ما كانش محروم ده كان ابوه حفيد وكان ابوه على علم وكان ابوه متدين فهو بيتخلى عن عاده ابيه اللي كان بيعملها عن علم وعن تدين ويقول لك لا نفرح العيال ونصرف على العيال. يا عم انت كان ابوك بيربيك فربي عيالك وهذا واقع. يقول لك يعني ايه عشان ما تضيقش على ايام كانت ايام مش عارف ايه ايام كانت ايام ضيقه وثقه لكن نشأت رجالا نشأت رجالا لكن في حكمه. ان كانت الحكمه بعقل وتؤدى وعن علم عن علم يبقى جزى الله الاباء والامهات كل الخير. وان كانت عن قله يبقى الحمد لله نشأت اجيالا رجالا. يبقى لما زاد المال لا اصبح لا عقل ولا دين ولا حكمة ولا ولا ولا ولا ولا عياذ بالله ولا علم. يبقى إذن لا استخدم علمه ولا عقله ولا دينه أصبح يصرف وبعدين يدي فلوس للأولاد في مناسبات الأعياد وتلاقي زي ما قلنا الساعة واحدة الساعة اثنين شباب تافه وصبية تافهين تجدهم فرقعات أصبح في صواريخ دولك الضرب بالليالي ومدافع ضرب سبحان الله. إيه اللي بيحصل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا من إفراط تفريط تفريط وإفراط الآباء أفرضه في النفقة وفرضه في التربية. الإفراط عكس التفريط خلي بالك. الإفراط معناها زيادة في الشيء عن حد نفق أن نفق زاد عن حد وتفريط معناها ضيق في التربية أهمل في التربية والعياذ بالله. والواحد لا يملك يعني يقول حسبنا الله ونعم الوكيل لأنه يعني يقول يلعن هذا الذي اللي يعمل فرقعه ولا صاروخ في الساعة 2 ويصحي الناس من النوم ويزعج الناس. ولا قبل كده والعياذ بالله في الحي الجديد بتاع البستان ضرب الصواريخ ودخلت على بلكونه حرقت واحدة ترزية بتخيط بتخيط هدوم حرقت كل الهدوم والعياذ بالله. ولا رادع من قانون ولا رادع من عقل ولا رادع من دين ولا حد عايش حد يوقف حد عند حد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ده من إضاعة المال وإضاعة الصحة وإضاعة الشباب والأخلاق وإضاعة الصحة بالنسبة للأعصاب. الناس الأعصاب بتهتز بتوتر أعصابها تسمع فرقعة ليل ونهار فرقعة ليل ونهار اصحى من 5 مرات على فرقعة الأولاد. وبعدين لو وقفت مع الولد مع العيل ممكن عيل يكون عنده 7-8 سنين ويعاملك بألفاظ في منتهى القبح والعياذ بالله. سبحان الله، انت حتى لو لما تبص للعيل كده، انت ماشي تبص للعيل، تبص يقول لك ايه، في حاجه يا عم، في حاجه يا عم، في حاجه يا عم الحاج، هو الواد خانك معاك بالعافيه يعني، الواد عنده 8 سنين وعايز يتخانق ومعاه شله كمان، ما فيه في تدريب على على على, على, على, على البلطجي والعياذ بالله. عيله عنده 7-8 سنين ومعاه 5 عيال، يقول لك في حاجة، في حاجة يعني، ما لو ما تبص لي ليه، ولو تكلمت يقول في حاجة يمكن يتكلموا عليك العشر. شوف شوف الجيل، شوف التربية، شوف الحالة وصل التردي والانحطاط في الأخلاق إلى هذا المستوى، والعياذ بالله، والعياذ بالله، لا قوة إلا بالله. لما تبقى ماشي بركب السيارة ماشي، ولا تبقى درجة ماشي بيها، وتلاقي عيل بيتحنجر قدامك تمرجع، لو بصيت لي يقول لك ايه انت عايز ايه، خليك في حالك، في حاجه، ويوقف لك ويعافيه ولا ومش بعيد بقى، لا مش عارف ايه مضغ ولا بتاع، عيل صغير راس متكل عليه نمره ولا عليه زفت، ويوقف صاحب العربيه المحترم ويتحنق معاه. شوف الاخلاق وصلت الى ايه، هذا من الاسراف والتفريط في التربيه. تربيه الاولاد النهارده كل عيل معاه متكل، كل عيل معاه مش عارف ايه، وزاد غير اللي قلناه قبل كده ولا ازال، الإسراف في النفقات هيربي أجيال فارغة كافهة حقيرة تأتي باللعنة على آبائها وأمهاتها. لأنه لا، في واحد يصبر، في واحد يصبر يقول إنا لله وإليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، في هذا ولده ماله في اللي رباه، ده الصبور الحليم، بغيره لعنة الله عليك وعلى من رباك. اللهم لو جلك 10 مش تقدر عليهم، يبقى هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الإهمال في التربية بيجيب اللعنة للآباء والأمهات، ويعني وليها ربيها الأمهات، لأن الأيام تتقلب. زي ما قلنا، أنت النهاردة معك مال بتدي الأولاد ماشي يا عم، موظف وزوجة موظفة وعندك مشروع بعد الظهر وشاطر وكل، عندك أموال كثيرة ما شاء الله، وجبت متسكل الولد وبتديه فلوس مصروف يوميا جنيه واثنين وثلاثة، طيب كبر وتجوز وتوظف، هيجيب منين هو؟ انت النهارده في الديه، هتوفر في الديه مش ممكن، هيجيب منين؟ هيسرق، يطلع حرامي، يطلع بتاع مخدرات، مش هو ده الجيل، هو ده الثمره، تاجر مخدرات، نصاب، ينصب على الناس، يسرق، اول ما يسرق منك انت، ويسرق من الست الوالده المحترمه يا امه هو، وبعدين يسرق من اخواته، ويسرق من جيرانه، قد يشتغل يبقى ايه، بيجيب على على مستوى اكبر من نصف على مستوى العالم كله، والعياذ بالله. هذا هو سوء التربيه. يبقى لما حديث واحد، حديث واحد لو اخذت به الامه لنفعها، قيل وقال كثره السؤال واضاعه المال، وانا لله وانا اليه راجعون. ومعروف ان الاسراف في النفقه زي ما قلنا يترتب عليه الترف، والترف عليه فساد، والفساد عليه ظلم، والظلم عليه إجرام. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية نهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا لمن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. ترف وإجرام وظلم، عشان ما فيش واحد يفكر الناس على الصعب الصح. فلولا كان من القرون من قبلكم ولبقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه، بالترف جاب ظلم وكانوا مجرمين، يبقى وصل الإجرام، هو ده الواقع. نفقة مش محسوبة، جاب الترف، جاب الظلم، جاب الفساد، جاب الإجرام، شوف كم حاجة. ولذلك نقول يعني طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد، سبحان الله العظيم وبحمده، نسأل الله السلامة والعافية، فصب عليهم ربك سوط عذاب يا منجي يا رب. يبقى لما يعيش محروم فترة، وبعدين لما يبقى هو بيكسب من كسب يده، يبقى يعرف قيمة المال. ولذلك ليس من المصلحة أنك يعني ترفه الولد وتوفر له كل أسباب السعادة تبني له البيت وتجيب له الزوجة وتفرس له الشقة وتجوزه وبعدين تسيبه بمرتب ليس فيه ليس فيه الكفاية، يبيع العبس اللي قلت له يبقى صايع وضايع وعافية، ولا يبتدي يسرق ويبنى عنده يشتغل لص. دي أمور يعني لها أبعاد اجتماعية لم يغفل عنها الإسلام ولم يتركها القرآن ولم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إضاعة المال أن ينفق في غير وجه مأذون فيه، لأن الأصل في النفقة أن تكون لجلب مصلحة أو دفع مضرة. المال يدفع ليه؟ يتوفر به مصلحة، يتوفر مصلحة ليك أو لغيرك أو تدفع به مضرة. مش يدفع المال عشان يأتي بالمضرة يجلب الضر على الناس والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. في حديث زي ما قلنا كان ضعيفا إلا يعني فيه حكمة، يقول إن الله إذا أراد بقوم بقاء ونماء رزقهم القصد والعتاب. إذا أراد بقوم بقاء أو نماء، تنمية تنمية بشرية، تنمية ثم تنمية تنمية الوطنية تنمية القومية. طيب إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف، قصد في النفقة والعفاف في الكسب، بل يكسب بطريقة مشروعة وينفق بطريقة مشروعة. فإذا أراد بقوم اقتطاعا والعياذ بالله فتح لهم باب خيانة، فتح لهم باب خيانة. الاقتطاع معناها بداية الدمار والهلاك، يمكن تخلص الأمة خالص. يقول معناه في حكمة قوية، يعني إذا أراد بقوم اقتطاعا يعني جعل فيهم الخيانة والعياذ بالله، افتح لهم أبواب الايه؟ الخيانة. الخيانة في يسرق، الخيانة في الوظيفة، الخيانة في الأمانة اللي متحملها عموما. وذلك إن الله لا يحب لا يهدي كيد الخائنين، لا يحب الخائنين، يحب من كان خوانا أثيما، كل خوان كفور. سبحان الله، خوان إذا كثر في الخيانة، إذا كان شخص واحد في مجتمع وخائن وكثير الخيانة يقلب بلد ويزعج بلد ولا يزعج. وما ظنك لو يكون هو ويجيب لي طبعا عشان بقى هو خائن لازم معاه ايه؟ مجموعة ولا يعز بالله. ولذلك دي من سمات المنافقين، إذا كثرت الخيانة في مجتمع يبقى نفاق، نفاق والعياذ بالله. وإذا كان حدث كذب وإذا ائتمن خان، إذا ائتمن خان والمنافقون بعضهم لبعض غشاشة متخاونون، المؤمنون لبعضهم لبعض نصحة. الله ينور عليك وعلى ما وعلى الكل. والمؤمنون بعضهم لبعضهم نصحة متعاونون والمنافقون بعضهم لبعض غششة متخاونون. خلينا قلنا النصحة يعني يحب الخير ويتمنى الخير وقلبه لا يحمل إلا الخير. النصيحة بالقلب أن يحمل الخير للغير، أن يحمل الخير للغير، يبقى ناصح أمين. ولذلك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قلوبهم يعني من الناس يتمنوا الخير للإسلام ونصرة الإسلام وعزة الإسلام وكرامة الإسلام، مش يلحق ضف الإسلام، ضف الإسلام، موت الإسلام، إسلام جاي، إسلام جاي، منعوهم. هو بيقول كده منعوهم. والمنافقون بعضهم لبعض غششة، يعني يمشي مع بعض ويروح البيت ده يعمل ضد الثاني والعياذ بالله، يتآمر ضد بعض، يبقوا ماشيين مع بعض بطريق واحد ويعمل مقالب ومكايد والعياذ بالله، يكيد لغيره والعياذ بالله. متخاونون يعني لا أمانة لأحد منهم والعياذ بالله.